نعوذ بالله العظيم وجهه الكريم وسلطانه القديم من إبليس رجيم طريد العين ومن دجال كتاب سارق العين ومن جنودهما من ملاعين الإنس والجن. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. أبطل ودمر وانسف كل أسحار وأجهزة ومؤامرات دجال ملعون وإبليس رجيم طريد العين وجنودهما من ملاعين الإنس والجن. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك التكلم، ولا حول ولا قوة إلا بك يا الله العلي العظيم. بسم الله للشان عظيم البرهان شديد السلطان، ما شاء الله كان وما لم يشأ الجبار لم يكن. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الملك لله الملك القدوس الله، العزة لله العزيز الحميد الشكور الله، المجد لله الماجد الواجد العظيم الله، القوة جميعا لله القوي الجبار الله، والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا وقرة أعيننا وقائدنا محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا المجلس الطيب ولكل أحبابي في مشارق الأرض ومغاربها ولكل جند الله جل وعلا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هي لحظات نتحدث فيها على عدد من النقاط، وبدايتها ليصل للكل أني بخير وعافية والحمد لله رب العالمين. والحمد لله رب العالمين الذي لم يتركنا طرفة عين أو أقل من ذلك، فهو الوكيل الله، هو الحسيب الله، هو الودود الله، هو الرحمن الرحيم الله، الغالب على أمره مهما تسلط به ملاعين الإنس والجن. صحيح لم نخرج للعلن في هذه الفترة بعد الذي حل بنا، لكن نشهد الله لم نترك الملعونين وملاعينهم متنفس، فنحن نحاربهم بالله وفي سبيل الله. وأسأل الله عز وجل أن يحفظ ويحمي ويسعد كل الإخوة والأخوات الذين انشغلوا لحالي، والقليل جدا منهم يعني لا يعني يكون عددهم يعني بأصابع يد الواحدة، الذين هم قريبين مني، الذين يعرفون ما كان في هذه الأيام وما أصبنا به في هذه الأيام، والحمد لله رب العالمين. وفي هذا المجلس بإذن الله يعني سأنتهز الفرصة وسأذكر بعض بما كان في هذه الأيام القليلة، بداية بالرد على بعض استفسارات الإخوة والأخوات فيما يخص يعني كيف رأيت نفسك وهي مسجونة عند نومك، كذلك ما يخص بعض إرث نبي الله سليمان عليه السلام الذي ينتقل عند سلالته، ثم أذكر يعني ما وجدناه في دفاتر محاضر آخر اجتماع دجال الملعون الأعور الكذاب قبل اقتحامه وقد قتل فيه ملاعين يحصيهم الله عز وجل. فسأذكر منها نقاط يعني عن مؤامرة معينة وما أعطى فيها الملعون أوامره لنوع الشياطين، كذلك سنذكر إن شاء الله كان لنا متسع في هذا المجلس من وقت، سنذكر ونفضح ملاعين عماليق التي قراهم تحت قرى هود عليه السلام التي بأمر الله استهدفناهم. المحاولة ألخص بكلام بسيط قصير مفهوم ما يشهد عليه الله عز وجل وجنده، ثم الذي يشهد عليه أعداء الله بأنهم من تكبدوا القتل والخراب والدمار. بالنسبة لسجن الأنفس الموحدة في سجون الأبابسة في كهوف أو سراديب أو قلاع أو مستشفيات أو جزر أو صحاري أو غريقة في بحار أو في يعني غرف زجاجية أعمق في بحار مسجونة أو في كواكب ونجوم، كذلك في أراضينا أخرى أو في محافل الماسون الملايين أو في سراديب كنائس عباد السلطان أو معابد ملايين يهود، وكذلك الذين كانوا مسجونين في كهف دجال ملعون أصلا، وكذلك الجبال المجاورة لكهف الملعون وغيره، يعني في بقاع الأرض ونجوم وكواكب كانت سجون الأنفس وجفاها كثيرة جدا. وفي كل استعداد المقرات للملاعين بديهي يكون تحرير الأنفس ضمن استراتيجية الغزوات والاختراق والاقتحام، كل هذا بإذن الله وبأمر الله وبرحمة من الله جل وعلا وفضله كشفنا للعباد وأخرجنا قضية سجن الأنفس الموحدة، وهذه مؤامرة للعلن، وكذلك مباشرة مضى الرقى يعني التي توجهت بالله جل وعلا في تحرير هذه الأنفس، وفصلنا في وصف أصلا الأصحار التي كانت مقرونة في سجن كل نفس، وكذلك أعطينا أسماء وصفات كثير من الأنفس، والحمد لله الذي استعملنا وكنت الوحيد من عالم الإنس والجن الذي كشف هذه الأمور بأمر الله، وكنا سببا في تحرير كثير الذي يحصي إلا الله من هذه الأنفس منذ البداية. وأقول أنه منذ بداية تحرير هذه الأنفس يعني وكشف أصلا يعني سجنها وأسحارها، والله عز وجل في بداية تحرر هذه الأنفس يعني كان ارتباك كبير جدا عند الملعونين وجنودهم الملاعين من دون أن أغوص في هذا، فأجيب كل من ينتظر إجابتي في قضية كيف أنت أو أنت رأيت أو رأيت نفسك أو نفسك مسجونة. بإذن الله وبمشيئة الله الذي رعاها فهو بإذن الله وبمشيئة الله، وأقول وأصف الذي يقع بالفعل، أنا أصف بإذن الله ما يقع بالفعل ولست أعطي تفسيرات، أنا لا أعطي تفسيرات، وكل المحاضرات التي تضمنت كشف وفضح الأسحار والمؤامرات والأجهزة الإبليسية وكذا أنا لم أعطي تفسيرات أصلا نشهد الله، بل أنا أتحدث على ما هو موجود وما هو واقع. النفس عندنا تكون مسجونة، والكثير جدا من مات ورأى هكذا منامات لكن لم يكن يفهم أصلا أن الذي يراه في المنام بمشيئة الله الذي تراه وتتذكره عند اليقظة فهو بمشيئة الله، والذي رأيته أصلا بمشيئة الله. ولهذا أقول الكثير جدا يعني من مات وقد رأى هكذا منامات لكن لم يكن يفهم أصلا أن الذي يراه في المنام مشيئة الله هي نفسه، أو أنها هذه النفس يعني نفسه وهي مسجونة، أو أي نوع هذه من الأنفس، ومن خلال سجنها بتوفيق الله نستنتج أي أبقار في الجسم مقرون بها. فبين قوسين مثلا إذا أخذنا نفس مسجونة في مستشفيات الملاعين فبديهي السحر المقرون بسجنها الموجود في الجسم هو من أسحار التمريض وغيره. رأيت أو رأيت نفسك أو نفسك مسجونة في المنام؟ أولا هي رؤى من الله وبمشيئة الله وحده سبحانه أن تتذكر في اليقظة أن هذه النفس يعني ما رأيته في نفسك أنها مسجونة. النفس عندما تسجن هذه نفس خلاص هي مسجونة، في النوم الجسم تخرج الروح لتبحث عنها، لأنهما يعني النفس والروح والجسم منظومة ربانية جمع بهم الله هذا الكائن الذي هو الإنسان الذي هو الإنسان. قال الله يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم، يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. هذا قول الله جل وعلا. وأقول أيها المعرض عن سبيل الله المستكبر أو المتكاسل عن اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهديه، ما غرك بربك الكريم، ما غرك بربك الكريم، سواء جهلك بالله وجهلك بحقيقة نفسك، فالله تعالى هو من خلقك من ماء مستقدر لا قيمة له، ثم سواك في بطن أمك وعدلك على ظهر الأرض، وهو من صورك على هيئتك التي لم تتدخل أصلا في اختيارها حتى صرت تعابده وتعاديه وتصد عن سبيله وتعطي أوامره وتنتهك حرماته. نرجع إلى الموضوع، نرجع إلى الموضوع. الروح لا تبحث بمعنى بحث يعني من مكان إلى مكان عن تلك النفس، بل الروح عند نوم الجسم تخرج مباشرة وتتوجه مباشرة لمكان سجن النفس وتقف أمامها مباشرة ويتعارف بالنظر، يعني النفس تنظر إلى الروح والروح ترى النفس، لكن لا يتحدثان أبدا ولا يتم بينهما حديث أبدا. وعند رجوع الروح للجسم واستيقاظ الشخص فإذا شاء الله فإن الروح تقذف في العقل وخاطر الشخص ما رأته والجسم نائم. الشيء الآخر، الجن والشياطين لا يرون الروح أبدا، الجن والشياطين لا يرون الروح أبدا، ومن المستحيل. لهذا فإن ملاعين حراس سجون الأنفس لا يرون الروح عند دخولها تلك الأوقات لرؤية النفس. كذلك ملاحظة، الأنفس في الجسم لا يرون الروح، الأنفس الموجودة في الجسم عندما تكون في الجسم غير مسجونة فإنهم لا يرون الروح في الجسم أبدا، وتحدى كل الأنفس أن تعرف مكان الروح في الجسم، بل تراها خارج الجسم إذا كانت مسجونة كما كنت أذكر. وفقط الشيء الآخر، يقول لك زهري أو زهرية أنه رأى وهو نائم أنه دخل مكان مجتمع فيه ملاعين مصونة أو يهود وغير ذلك، لكنه كان يسمعهم ويراهم ولم ينتبهوا له. وأقول ليس لم ينتبهوا لك، بل لم يروك أصلا، لأنه لو كانت يعني من اخترقت ودخلت ذلك المجلس هي نفسك لسجنوها وتعقبوها، وإنما تلك هي روحك، روحك من اخترقت واقتحمت ذلك المكان ورأت ما شاء الله أن تراه، وبمشيئة الله عند استيقاظك أنت وشبت في عقلك وخاطرك تلك الرؤيا، لأنه هناك الكثير جدا من رأت أرواحهم أو أنفسهم أمور كثيرة جدا، لكن الله لم يشاء أن تكون في عقلك وخاطرك ما رأت تلك الروح لكي تتذكرها عند الاستيقاظ. هناك مثلا أخت تقول لك رأيت في نومي أني دخلت مكان اجتماع مصون ووجدت الأنفس مسجونة مكبلة، وكانت الأنفس تشير لي بعينها والملاعين لم يفعلوا لي أي شيء ولم ينظروا لي. وأقول هذه روحك وليست نفسك، الروح لا يراها الجن والشياطين بل يراها الأنفس فقط خارج الجسم، يرونها خارج الجسم. إذا كانت الأنفس خارج الجسم، أما داخل الجسم مستحيل أن الأنفس داخل الجسم، فالروح داخل الجسم. ويأتي عداد اسمهم رقاق أو معالجين أو الذي يقال أن لهم اسم لأن لهم أكاديميات لتدريس وتكوين الرقاق وآخرين رحاليين ملاعين منذ قرون إلى غاية الآن يقول لك إن السحر والحسنى هو مرض روحي وقد وضحنا وشرحنا وبينا ووضعنا شهادة لله أن هذه الإصابات اسمها سحر أو حسن وفقط وهي تصيب الأجسام والقرناء والأنفس ولا تصيب الروح أبدا ولا تصاب الروح بالسحر ولا يراها الملاعين أصلا فكيف تتشرؤون وتسمونها إصابة روحية وأصلا الجن هم أنفس ولم يخلق الله فيهم الروح فكيف تسمون عالم الجن والشياطين أنه عالم روحاني أو عالم روحي هم عالم الجن والشياطين هكذا اسمهم وفقط ويعني محاضرة خاصة بالفرق بين النفس والروح والإصابة كيف يعني بينا ووضحنا أنها إصابة بسحر وحسن ولنسميها إصابة روحية يعني موجودة في القناة بفضل الله منذ أكثر من عام وعام ونصف لا أفتح الموضوع أكثر من هذا لأنه كما أقول دائما أنه لو أخذ كل كلمة وأفصل فيها فيتأخذ الوقت الطويل وأعيد دائما وأذكر لا تتقول علي فأنا أتحدث بجمل بسيطة واضحة لا تعقيد فيها ولا تتحمل التأويل هذا علم لا يتحمل التأويل بل كلامي واضح بكلمات بسيطة الشكل بالنسبة للنقطة الثانية يعني ذكروني نعم بالنسبة لإرث سليمان عليه السلام سأذكر بعض من إرث نبي الله سليمان الذي ورثه بعض من سلالته وليس كل سلالته بل ورثها العابدين الطيبين منهم وليس غيرهم وكل عالم الأبالسة الدجاجلة بقيادة الملعونين وخاصة الدجال الملعون يبحثون عنها وقاموا بكل شيء لسرقتها من السلالة وبالفعل يعني منذ أكثر من عام تقريبا يعني يوم استطاعوا سرقة الكثير جدا أولا من المفاتيح من هذه السلالة المفاتيح يعني هي نحاسية وطول كل مفتاح طوله بالفعل وبالتدقيق 7 سنتيمتر منها مفاتيح تخص بوابات تحت الكعبة الشريفة وكذلك تحت المسجد النبوي وكذلك تحت بيت المقدس وكذلك تحت حائط البراق وهذا الأخير يعني إذا أخذنا هذا الأخير هم منذ فترة قصيرة جدا وصلوا لمفتاح يعني لفتح باب لا يعرف الإنس لا يعرف الجن أصلا يعني يعرف هؤلاء الملاعين هذا الباب اسمه باب الصرمدي وأشهد الله أن هذا الاسم لما أخذوا من الملاعين هم أصلا تفاجأوا كيف عرفوا هذا الاسم هذا الباب اسمه باب الصرمدي تحت حائط البراق بعمق كبير ومنه وصلوا إلى نفق وأتموا الحفر للوصول إلى باب المهم لا أفصل في كل شيء لكن هم يعلمون أننا أخذنا ما عندهم من مفاتيح وتم ردم ما حفروه وهذا يخص ملائكة الردم وهم يردمون بالنحاس والحديد والرصاص المنصهر سلام على ملائكة الرحمن وأغلق القوس يعني هذا مثال يعني على مفتاح كان عند الزهري أخذه ملاعين فرقوه إلى دجال الملعون مباشرة هذا الملعون ووكل ملاعين بهذا المفتاح بعد أن أعطاهم خرائط معينة أصلا هذه الخرائط كذلك هم سرقوها من الزهريين وتم سحب منهم المخطوطات والخرائط والمفاتيح وتم تدمير مؤامرتهم وكملاحظة سحب ما عند الملعون والملاعين عند استهدافنا لهم من مفاتيح وأمور كثيرة جدا سرقوها، نحن نتوجه لله أن يجعل عليها ملائكة حفظة. ولم أدعو يوما أن ترد إلى الزهري الذي سرقت منه، وهذا ما ثبته الله في قلبي وعلى لساني. والله يفعل ما يريد، والله يفعل ما يشاء، والله الذي يشهد. نحن لا نريد لا مفاتيح ولا نريد ملكا ولا نريد أي شيء، الله الذي يشهد. مؤامرة سرقة مفاتيح، نستهدف الملاعين أن يسحبهم الله عز وجل من عندهم ويجعل عليهم ملائكة حفظة يحفظونها وفقط، ونمر إلى ما بعده، لا ننظر في هذه الأمور ولا شيء آخر، لأنه أصلا السلالة لا يعرفون أنه مفاتيح ومخطوطات وكتب خفية مخفية عندهم. ومنهم من رأى في المنام سرقة هكذا أشياء منهم، لكنهم يعني لا يعرفون تفسير ما رأوا. ثانيا، لا أأمن على هذه الكتب والإرث عند يعني ذلك الذي سرقت من عنده أو من عندها، لأنه من سرقوه مرة يسرقونه مرات، ونحن في حرب يعلم بها إلا الله، فلا يوجد مجال للمجازفة، فالأولى بها أن تكون عليها ملائكة حفظة ويفعل الله عز وجل ما يشاء. وكذلك لينقص الضغط على ذلك الزهري أو الزهرية، فييأس الملاعين أن هكذا أغراض خلاص يعني غير موجودة عندهم. وأرجع وأقول يعني المفاتيح هي كثيرة جدا، تخص بوابات كثيرة جدا، لا أستطيع تفصيل وتسمية كل الأماكن. بالنسبة للمخطوطات والخرائط كذلك نفس الشيء، ومؤخرا هم أصلا يكثفون البحث على بوابة تخص طيبة، تخص طيبة كما تسمى مدينة الخلود، كما تسمى مدينة نبي الله سليمان عليه السلام، وهذه فيها أسرار وأمور كثيرة لا أتحدث فيها الآن. هم احتملوا وجود البوابة تحت حائط البراق، لأنه كان المكان الذي عرج فيه نبينا صلى الله عليه وسلم، هم يعرفون أنه ما دام المكان الذي عرج فيه نبينا صلى الله عليه وسلم فذلك المكان فيه أهمية كبيرة جدا. هم احتملوا مكانه كذلك في مفرق البحرين، وتم استهدافهم وأحداث كثيرة وقعت هناك، وكذلك هم احتملوا وجوده تحت جبل موسى، ويعني مناطق كثيرة جدا. وأرجع الآن بالنسبة للكتب السليمانية، هذه كتب كتبها نبي الله سليمان عليه السلام، هذه كتب كتبها نبي الله سليمان عليه السلام، وكل كتاب خلافه بني ذو حجم كبير، كتاباته بالنور وبالضبط بالعربية، مكتوب بالعربية، فيها نبوءات من الله لنبيه على هذه الحروب التي في عالم الجن ضد دجال الملعون وإبليس الرجيم، فيها تفاصيل كل شيء عنها، وبالتوقيت وبالزمن وبالمكان، وأسرار كثيرة جدا لا يتحملها العقول لكي أتحدث فيها. ومن جهة أخرى لكي لا تصل معلومات للملاعين، هذا لا أتحدث في كل شيء، وأقول أشهد الله على ما أقول، هذه الكتب مخفية عند بعض من سلالة نبي الله سليمان. أولا، هذه الكتب لا أنا لا أي شخص يفتحها ويقرأها أبدا، ليس كما يفهم ربما البعض أو يتقول لكي أغرق هذا المجال أصلا، لأني أنا بإذن الله وبفضل الله أول من يتحدث في هذا الأمر، ونتحدث فيه بعلم وبيقين تام جازم بإذن الله، لهذا لكي أغلق الباب على كل متقول. هذه الكتب، هذه الكتب لا أنا ولا أي شخص يفتحها يقرأها أبدا، ليست كتب أنت زهري تجلس وتفتحها وتقرأها أبدا، وليست لك القدرة لا أنا ولا الملاعين الروحاني ولا أي راقب ولا أي متلبس على الزهريين وعلى ولا أي ملعون يتقول على الزهريين ولا أي شاهد ينقل ما يسمعه من الأبارسة لينشره بين الزهريين. لا يوجد أي مخلوق له القدرة أو الاستطاعة أو أن يشبط ويقول لك خلاص لدي بتاع كتاب سليمين خلاص أفتحه أجلس وأقرأ. لن تستطيع ولن تراه إلا بأمر الله عز وجل. ربما تراه، أما أن تفتحه وترى ما فيه وكذا لن تراه ولن تستطيع فتحه. أرجع وأقول لن تستطيع أن تفتحه وتقرأه أبدا، وليست لك القدرة. ومهما يعني ربما لا أدري، ربما بعد وفاتي أو موتي أو قتلي أو غيره يخرج لك، يعني يأخذ يعني كلامي على الكتب ويخرج ملاعين يقول لك أنا أستطيع، كما الذين قالوا أفعل لك الذرية، سيقول لك تعال أستطيع أن أخرج كتاب السليماني الموجود عندك ونقرأه لك. لا، قسما بالله لا يستطيع أي ملعون أو موحد أن يفتح هذه الكتب، وليس لديكم أي قدرة ولا استطاعة أن تفتحوا هذه الكتب، لا أنتم ولا غيركم. بهذا أنا أتحدث فيما هو موجود، فلا تغوصوا في أمر معين فيستهويكم الشيطان ويأخذكم إلى طريق آخر. بهذا أنا أعيد، لن تستطيع أن تفتحها وتقرأها أبدا، وليس لك القدرة على هذا. بل هناك عباد خصهم الله في لحظة معينة، في تاريخ معين، في عصر معين، في يوم معين، في ساعة معينة، في ثانية معينة، يفتح الكتاب على أحداث مكتوبة، ستقع حروف كذا في منطقة كذا، فتخرج المعلومات من الكتاب بأمر الله وحده إلى خاطر ذلك الشخص المحارب، وهو لا يعلم ولا يرى هذا الكتاب ولا يسمع من يقول له ولا يملي عليه أي مخلوق أبدا، بل هو إيحاء ليس في العقل، ليس في المخ، ليس في القلب، ليس بالسمع، بل هو إيحاء في الخاطر من دون تدخل أي مخلوق مباشرة إلى الخاطر ذلك المحارب، فيستهدف ذلك المحارب مباشرة. وأعيد هذه النقطة، أعيد، لأنه كلام لا يحتمل التأويل، لا يحتمل التأويل. ولا أريد من بعدي أن يخرج ملاعين ويستغلون كلمة قلتها، لهذا ما أعيد وأفصل. هناك عباد خصهم الله، منهم يعني لا يعرفون هذه الكتب، ومنهم الآن أصبحوا يعرفوا أنه موجود هذه الكتب، لكنهم يعني يعرفونها كما أريد أنا أن أوصل لهم المعلومة أنها موجودة فقط، لا ينشغلون بأن يفتحونها لأنهم وثقوا في كلامي وأنا أشهد الله على ما أقول، لا يستطيعون فتحها بالفعل. فهناك عباد خصهم الله في لحظة معينة، في ساعة معينة، في ليلة معينة، في يعني بتوقيت من الله جل وعلا يفتح الكتاب، وذلك الشخص لا يعرف أن الكتاب يعني فتح أصلا، ولا يرى ذلك الكتاب أصلا، هو لا يراه، لكن يفتح الكتاب وهو لا يعلم أي شيء. الكتاب يفتح على أحداث مكتوبة ستقع في تلك اللحظة، ويجب أن تقع في تلك اللحظة بأمر الله، وهي أمور حروب وأمور كثيرة جدا، يعني حروب في عالم الجن ضد الدجال الملعون، وفي فترة الإمام إن شاء الله ستكون حروب ظاهرة، تكون حروب ظاهرة. فيفتح الكتاب في ذلك الشخص وهو لا يعلم ولا يرى ذلك الكتاب ولا يرى أي شيء، لكن هو لا يعلم، لكن أنا أقول أنه فتح الكتاب في تلك اللحظة على أحداث مكتوبة، وهي أحداث تخص الحروب في منطقة معينة ستكون في تلك اللحظة وكذا، وأمور دقيقة جدا، فتخرج المعلومات وهو لا يعلم ذلك الشخص، تخرج المعلومات من ذلك الكتاب بإحداثياتها وحيثياتها وتوقيتاتها، وكذلك جند الله من ملائكته يعرفون أن ما سيكون الآن هو بأمر الله، فيتبعون ما سيتم استهدافه بأمر الله وحده، فيخرج كل معلومات في تلك اللحظة التي يجب أن تكون تخرج مباشرة في خاطر ذلك الشخص المحارب، وهو لا يعلم من أين أتت ولا يسمع، يعني لم تأتيه بالسمع ولا تملى عليه أبدا، بل إيحاء من دون تدخل أي مخلوق إلى خاطر ذلك المحارب، فيستهدف مباشرة. أشهد الله لم أفتح الكتب ولم أتجرأ أصلا أو أفكر في فتحها، ولم أدع الله عز وجل أن أفتح أصلا، لكن أعرف بإذن الله وبأمر الله وحده الكثير مما فيها، وأشهد الله كل المؤامرات والأظهار والأجهزة الخفية التي كشفتها وفضحتها واستهدفتها في الرقى وفي حروب خفية لم أأخذها من هذه الكتب أو من أي كتاب أبدا، بل هي بمشيئة الله وحده، ولم أستعين فيها بأي مخلوق. وبعد سنين إلى غاية الشهرين الأخيرين وصلنا إلى كشف سرقة هذه الكتب، فاستهدفنا الملاعين وأغلبهم كانوا في جبال الأطلس في البداية في المغرب، وسحبت الكثير من الكتب السليمانية من عندهم، وجعل الله عليها حفظة ملائكة. في لحظات علمت بإذن الله أن كل الذي خرج مني أصلا هو بسابق علم الله جل وعلا، مكتوب في تلك الكتب بتاريخها وتوقيتها وبحذافيرها. أنا لم أكن أعرف، لكن عندما كشف كما كنت أقول كشف أن الملاعين بدأوا في سرقة الكتب وسرقوا منها بالفعل، والله عز وجل سحب منهم، بعدها أشهد الله بعدها عرفت أنه ما خرج مني، والذي كل الذي خرج مني من كشف هذه المؤامرات والأظهار وكذا هي أصلا موجودة في هذه الكتب، ونقسم بالله لما كنا نعرف أصلا لا في هذه الكتب، وقسم بالله الشهيد أنه لم أخذ من هذه الكتب، ولم أكن أدري أصلا أن هذه كل هذه المؤامرات هي موجودة ومدونة في هذه الكتب إلا في تلك اللحظة وفقط، ولم أريد أن أدعو الله لفتحها أو أي شيء، ولم أخذ منها شيء، أشهد الله لم أخذ منها شيء لا من قبل ولا من بعد ولا حتى أن أموت بإذن الله جل وعلا. الملاحظ أن الملاعين منذ قرون إلى غاية الشهرين الماضيين استطاعوا يعني إظهارها، يعني وهي مخفية في أجساد بعض الزهريين، واستطاعوا إخراجها وسرقتها من السلالة. يدخل ملعون ساحر عادي مختص بهذا على هيئة خفاش، يقرأ تعاويذ ملعونة تخص إظهار الكتب في الغالب، لا أقول ليس كل، لكن في الغالب وجد أن هذه الكتب سرقت من الذين لم يسمعوا الرقى التي نضعها أصلا، يعني لم يصلوا إلى قناة نور الحقيقة ولم يسمعوا هذه الرقى أصلا، في الغالب الذين سرقت منهم هذه الكتب. فليبدأ أفضح الملاعين علنا، وأقول يدخل منه الساحر عادي مختص بهذا، وهو على هيئة خفاش يقرأ تعاويذ ملعونة تخص إظهار الكتب، فتظهر النفس الحافظة هذه نفس موجودة إلا عند الذين لديهم الكتب السليمانية، وهي نفس حافظة لهذه الكتب والمفاتيح وكذا وغيره، فيسحلها الملعون وتكشف الكتب وتسرق وتؤخذ لتجاري الملعون. الملعون وملاعينه استطاعوا فتح بعض من الكتب وقرأوا أجزاء قليلة قصيرة فقط، ثم كشفهم الله واستدفناهم وسحب ما عندهم من الكتب وعليها ملائكة حفظة وليس لي دخل فيها أبدا. توجهنا عز وجل أن تسحب الكتب من عندهم، وبالفعل سحب الله عز وجل بأمره، وكان دعاء أن تحفظ يعني أن يوكل الله عز وجل عليه ملائكة حفظة، وهذا ما تم. وليس لي دخل فيها أبدا، أعيد ليس لي دخل فيها أبدا، فأمرها إلى الله. هم يريدون معرفة الخطط الحربية والاستراتيجيات وغيره من الأمور التي كتبها نبي الله سليمان، وكلها نبوءات من الله جل وعلا وأمور كثيرة. يعني خلاص أتوقف هنا، وإن شاء الله إن بقي لنا لحياة يعني أكمل الحديث على النقاط المتبقية. يعني تريدون، نعم واضح، تريدوني أن نكمل الحديث؟ نعم الآن نكمل إن شاء الله، نكمل الآن. بالنسبة للنقطة الثالثة هي قضية يعني أوامر الملعون دجال، ذلك الدجال الذي أمره كله دجل وكذب وسحر ومؤامرات لا تنتهي إلا بقتلك يا ملعون عند باب لدن على يد نبي الله عيسى عليه السلام. هذا الملعون الذي ننضحه دائما ما حيينا، ومهما كان تسلطه الذي يعني نقول له أنه تافه به وبأطهاره وبيروسه و يعني أعطى هذا الملعون أوامر منذ أمس بملاعين مختصين بأن يكثفوا تسلطهم على أطفال المسلمين عامة وعلى أطفال السلالة الزهرية خاصة، لأن الملعون يعرف أن هذا الجيل سيكون في مواجهته مباشرة عند خروجه الأخير قبل وعند تألهه، لهذا يريد السيطرة عليه من الآن. ولأن يعني كما لاحظوا، لأن أصلا آباؤهم يعني وأمهاتهم وإخوانهم الذين كذبوا السماع يعني الرقى التي تستهدف الأسحار والأجهزة الخفية، فسبحان الله يعني كانوا سببا لحد الآن في تدمير الكثير من الأسحار والشياطين المسلطين على أطفالهم وكذلك أطفال مسلمين آخرين. الله أعلم، يعني يحكم الله هذا الملعون. يعني نكشف ونفضح تعليماته التي يظن الغبي ومن معه أنهم لن يكشفوا. أصلا منذ البارحة بدأ استهداف ملاعين هذه المؤامرة، الملاعين يريدون أو أنهم قاموا أصلا منذ البارحة مع عدد من أطفال السلالة بوضع ختم دائري مكتوب بالأسود عليه طلاسم وأرقام وحروف فوق الجلد، يعني على الجلد فوق عظم الرسخ لليد اليسرى، لتستجلب ملاعين حثيات ومومات ساحرات لبداية الكشف على ما يجب أن يقوم به الملاعين من أجهزة وأسعار كافية على هذا الطيف الحاوي على هذا الختم الدائري، وسواء يعني في العينين أو الدماغ أو كف اليد اليمنى ومناطق في القرناء على الأجسام، لأنهم هم يعني الحثيات الملاعين تحدثنا عليه من قبل، يعني هم يحضرون للطفل الزهري ويقومون بدراسة أمور كثيرة في جسم عينيه ويأخذون لا يأخذون من تقرير إلى مخابر ومصانع الملاعين، ومنها يصنعون له يعني غشاوات على العينين وأجهزة وكذا، كما أنه يدعم يعني ملاعينه من علماء الإنس والجن لتكثيف نشر فيروسهم وتفعيل فيروس آخر والعمل يعني على أمور أخرى أتوقف هنا في هذه النقطة، لكن أعقب على أن جزر الملاعين التي في عالم الجن في المحيط التي فيها معامل ومخابر الفيروسات ودراسة عينات الزهريين، وخاصة الذين أجسامهم قاومت فيروسهم، وسبحان الله أجسامهم قاومت الفيروس ويعني تصاب ولا يعني تنقل العدوى، يعني هم أصيبوا. هناك هؤلاء يعني هم نادرين، يعني صراحة نادرين جدا، فأخذوا منهم عينات أصلا يعني منذ مدة إلى هذه المخابر في هذه الجزيرة المسماة زنجبار، فأخذوا عينات يعني خاصة بالنسبة للذين أصيبوا بالفيروس، لكن شفيوا منه وأجسامهم دمه في مقاومة شديدة لدى الفيروس. والشيء الآخر، الميزة الأخرى، أن سبحان الله هم لا ينقلون العدوى، يعني يصابوا بالفيروس لا ينقلون العدوى، فهؤلاء نادرين جدا. يعني أريد أن أقول أنه تم يعني تدمير هذه الجزر في الأيام التي أصبت فيها بالمرض الذي يعرف تفاصيله الملاعين جيدا، كذلك بعض من الإخوة القريبين جدا القريبين مني يعني يعرفون إذا يعني بعض من التفاصيل يعرفون كل التفاصيل. بالنسبة للنقطة الرابعة وهي ما ذكرته عن ملاعين عماليق الذين يسكنون تحت قرى هود عليه السلام، هؤلاء طولهم في عالم الجن مثل طول ملاعين الإنس الذين كانوا من قوم هود عليه السلام، الذين كان يعني أهلكهم الله عز وجل، هم كان طولهم في حدود الأربعة متر، في حدود الأربعة متر قبل أن ينزل عذاب الله على قوم هود عليه السلام، بوقت يعني وجيز جدا. ملاعين الجن العمالقة أعلمهم إبليس رجيم طريد وقتها أنه سيحل العذاب، فهلك يعني من ملاعين الإنس، هذا شيء يعني بديهي، لكن أتحدث على ملاعين الجن، ملاعين الجن العمالقة في تلك الحقبة في ذلك الوقت، الكثير منهم يعني دمر وهلك في ذلك الوقت، لكن فيهم من فر قبل نزول العذاب إلى كواكب، وبالضبط فروا إلى المشتري وعطارد، وبعد العذاب بأقل من عام، بأقل من عام رجعوا إلى قراهم تحت الأرض، رجعوا تحت إلى قرى تحت الأرض، يعني تحت قرى هود عليه السلام. ومنذ ذلك الوقت وهم يتسلطون بأنواع الأسحار على العباد وعلى الموحدين خاصة وعلى الزهريين خاصة خاصة، أغلب اختراقهم للجسم عن طريق الصدر، وهم يجتمون على الصدر ويحدثون آلام في العظام، وسحرتهم يحضروا على الأجسام ليجددوا العقد والأسحار. سبحان الله، يعني الذي هلكهم في تلك الليلة يعني منذ الله أعلم حوالي أربعة أيام وثلاثة أيام، هي كانت ليلة ونهار، هي كان الاستهدار كان ليلة ونهار، مدته ليلة ونهار، وسبحان الله الله عز وجل أهلكهم بالفعل بريح صرصر عاتية وأنواع عذاب، وقراهم الآن هي خاوية على عروشها، وكل عالم الأبارسة يعلمون أن قرى هؤلاء الملايين وبحوالي أربعة أيام هي خالية على عروشها، ومنهم من طلع إلى تشرين الملولة وتم قتلهم يعني هناك، ومنهم من يعني سحب وقتل، ومنهم من هو طريد في بقاع الأرض بإذن الله يعني نلاحقهم، ومنهم ما هو أصلا في الأجسام، ما هو أصلا في الأجسام ومتسلط على الأجسام من قبل، وهؤلاء بديه بإذن الله بقينا من الحياة نستهدفهم بالرقاء التي بإذن الله نسجلها ونوصلها لكم لله في سبيل الله، لله في سبيل الله. فمن بين مناطق الحروب التي نريد أن نخوضها مع الملاعين بديه جدا أن ساحة القتال تكون كذلك في أجسام الموحدين وفي بيوت الموحدين. خلاص أتوقف هنا لأزيد على هذا، وأسأل الله عز وجل أن يجازي ويحفظ ويسعد كل الإخوة والأخوات الذين انشغلوا لحالي كثيرا في هذه الأيام، وكل ودرجة انشغاله، فهناك الكثير لم أرد عليهم لأنه لم يجد الوقت، وكنا في أمور يعلم بها إلى الله عز وجل. فمن هذا المجلس، من هذا المنبر، أقول لكم بارك الله فيكم وجزاكم الله خير الدارين، وأسأل الله عز وجل أن يسعدكم في الدارين، ورجعنا إن شاء الله لسلسلة المحاضرات كذلك الرقى، ونحن بخير والحمد لله رب العالمين. اللهم اجعل صلاتك ورحمتك وبركاتك على سيد المرسلين وإمام المتقين وخاتم النبيين محمد عبدك ورسولك إمام الخير وقائد البر ورسول الرحمة. اللهم ابعثه مقاما محمودا يغبطه به الأولون والآخرون، وآخر دعوانا ودعواهم أن الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.